سمعت يقول تقول السائلة: إن امرأة اشتريت أرضا بالتقسيط واستلمت صفتها قبل أن أكمل التقسيط، وأنا مستمرة في دفع التقسيط ولم يشترط علي البائع إلا أبيعها، وإنما فكرت أن أبيعها فقيل لي أن هذا لا يجوز لأنك تبيعين ما لا تملكين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ إذا اشتريت الأرض تم الشراء قبضها وتم الشراء لا يبيع ولو عليها أقساط من ثمنها، فهو أن يبيع ويغيره الأقساط إذا ملكها وتم قبضه لها وخلي بينه وبينها وتم البيع، فلا هو يبيع ويغيره الجنة الذي عليه. نعم. سمعت يقول السائل: ما حكم تأجير المحل؟ لا يبيع على من استوى عامل بالأقساط، يبيع على الناس الآخر بشرها، لا يبيع عليه، يعني إذا باع عليه بأقل صلاة العيد هي محرمة هذه قوية، لكن يبيع على الآخر فيه ويغيره الجنة الذي عليه. نعم.